قالوا الهلاك بأن نرى أبناءنا متمرغين فوق الثرى بدمائهم صرعى هناك مدندلين. قلت الهلاك بأن تروا أبناءكم متغطرسين في غيهم بذنوبهم لم يرعوا الإسلام دين. فتيانكم فكل الفتى فتيانكم لعب الفتى فتيانكم نام الفتى كبر الفتى ثم انتهى وتبلدا. فتياننا رحل الفتى فتياننا هجم الفتى فتياننا جرح الفتى نزف الفتى ثم ارتقى واستشهدا.